أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة يا رب ما شاء الله ويوم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل عليك. وسخر لكم الأنهار. وسخر لكم الأنهار ما شاء الله ويرضى عنك أيها محمد. وسخر لكم الشمس والقمر إن الإنسان لظلوم كفار. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الله أكبر. عليك مولانا. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك محرم. عليك يا مولانا. صلوا على سيدنا النبي. عليك يا شيخ محمد. يفتح عليك. فتح الله لك. ربنا ليقيموا الصلاة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة الله لك يا مولاي إن شاء الله ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم ارزقهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا ليقيموا الصلاة عليك. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة سيدنا من حلاوة عليك يا عبدين عليك يا سيد الله يحفظ عليك يا مولان يا رب عليك يا مولان يا رب وليش رح صدرك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا رب ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ما شاء الله يرضى عليك يا رب الله لك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم ألم يجدك يتيماً بكى عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم الفاتحة